الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نتابع الانحرافات، الحديث عن الانحرافات الفكرية المعاصرة، وكنا فيما سبق قد بدأنا الحديث عن ما يسمى بالعقلانية أو الاتجاه العقلي، وتكلمنا عن مسألة نسبتها إلى العقل، وبينا أمرا مهما جدا، وهو أنه عند المحققين من العلماء لا يمكن أن يتعارض العقل مع النقل. ثم بعد ذلك إذا توهم التعارض فإن النقل إذا كان صحيحا يقدم على العقل، لأن العقل قد يكون محتملا، وهذا موجود في كثير من النظريات المعاصرة التي يظن أنها قامت عليها الأدلة العقلية وأحيانا التجريبية القاطعة 100%، ثم بعد ذلك تأتي نظريات أخرى تقضي عليها وعليه، فالثابت تماما هو النقل، وأما العقل فهو محتمل. وبينا بعد ذلك الحديث عن المؤسسين لمبدأ العقلانية من الفلاسفة اليونانيين، ثم بعد ذلك الفلاسفة الأوروبيين المحدثين، ثم تكلمنا عن الاتجاه العقلي في تاريخ المسلمين، وقلنا إنه في التاريخ الإسلامي تعتبر طائفة المعتزلة هي ممثلة الاتجاه العقلي، وتبعهم في بعض أصولهم الأشاعرة، وخاصة ما يتعلق منها بعلاقة العقل بالنقل. والمعتزلة نظرا لاتجاههم العقلي فإنهم قد قالوا بعدة آراء اشتهرت عنهم، وعلى رأسها تقديم العقل على النقل عند التعارض، كما أنكروا بعض الحقائق الثابتة في السنة مثل عذاب القبر والميزان بمجرد العقل، وأيضا أولوا النصوص التي لا توافق عقوله، وأنكروا السحر والكرامات حتى لا تتعارض مع المعجزة مع أنها موجودة وثابتة، وأنكروا الشفاعة لأنها تخالف مذهبهم في حكم مرتكب الكبيرة، وأنه إذا مات ولم يتب فهو مخلد في النار. ننتقل بعد هذا إلى المدرسة العقلية في العصر الحديث، هذه مدرسة المعتزلة في القديم. المدرسة العقلية في العصر الحديث أولا تأثروا بالفلاسفة الأوروبيين العقلانيين نظرا للاحتكاك بين الحضارة الأوروبية وبين العالم الإسلامي، فانتشرت أفكار الفلاسفة السابقين الذين أشرنا إليهم، ديكارت وسبينوزا وليبنز وغيرهم من أصحاب الاتجاهات العقلية في أوروبا، فتأثروا بهؤلاء، كما تأثروا بمدرسة المعتزلة القديمة، فنشأت المدرسة العقلية الحديثة. وأكثر من يمثل هذه المدرسة يعني في الزمن الماضي محمد عبده ومدرسة محمد عبده، وانتشرت أفكار هذه المدرسة يعني كثير من التأويلات للتفسير لتفسير الآيات، تأويلات الآيات في القرآن الكريم، وأيضا تأويل الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكتب عن هذه المدرسة عدة دراسات، كتب عنها دراسات عن هذه المدرسة وتقويمها من الناحية العقدية، وكتب عنها أيضا عن هذه المدرسة في باب التفسير، وأيضا كتبت كتابات كثيرة جدا ومتنوعة، ومنها رسائل علمية. وأهم ما قامت عليه المدرسة العقلية الحديثة هو مواكبة الحضارة الغربية بنظرياتها الفلسفية الحديثة، وهو يدل على شدة التأثر بها. فإن هؤلاء إذا نقل عن الغرب أي نظرية أخذوها على أنها حقائق، ثم لما ينظر إلى الآيات أو الأحاديث فيتوهم أنها تعارضها، أخذوا يؤولون الآيات والأحاديث من أجل موافقة هذه النظريات الفلسفية الغربية الحديثة. ثانيا، قامت هذه المدرسة على تأويل النصوص من الكتاب والسنة بما لا يتعارض مع المناهج العقلية الحديثة، فصاروا أهل التأويل، فهي مدرسة تأويلية تؤول النصوص. وتأويل النصوص كما لا يخفى له عدة معاني. تأويل بمعنى التفسير، وهذا الذي قام به أئمة الإسلام، يفسرونه بالمنهج الصحيح والقواعد الصحيحة. وفي تأويل بمعنى صرفه عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بعيد جدا، وهذا الذي يفعله أهل الكلام في المسائل المتعلقة بأسماء الله وصفاته وبعض جوانب العقيدة، وهو الذي عملته هذه المدرسة فيما يتعلق بالآيات والأحاديث التي تتعلق ببعض المسائل العلمية أو التاريخية أو غيرها. فمثلا الآية التي تتحدث عن أصحاب الفيل، السورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، لما تكلمت هذه المدرسة عن الطير الأبابيل والتي تحمل حجارة من سجيل ونحو ذلك، رأوا أن مثل هذا لا يتوافق مع العصر الحديث، فأولوها بأنها نوع من الجرثومة أو نوع من الطاعون هو الذي أصاب جيش أبرا، خروجا من أن يظن أن هذه الطير الأبابيل هي طيور حقيقية أرسلها رب العالمين، آية من آيات الله عز وجل، وهي إرهاص لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يكون لأهل البيت ولأهل مكة شأن وأي شأن. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وبعد 40 عاما من ولادته أرسله الله عز وجل، وكان ذلك في مكة، فهي إرهاص لبعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كثير من الأشياء التي لا توافق ما يظنونه من القضايا أو ما انتشر عند الأوروبيين من قضايا عقلانية أو نظريات أو نحو ذلك صاروا يؤولونها. ثالثا، استمرت هذه المدرسة على تقديم العقل على النقل، وأنه إذا تعارض فإنه يقدم العقل. وأربعة، هذه المدرسة قامت على إيجاد المخارج التأويلية لبعض ما جاء به الإسلام مما يستنكره الغرب. الغرب الملحد الصليبي يستنكر كثير من القضايا وهي من باب الدعاوى، فصار هؤلاء يجدون المخارج التأويلية لقضايا الجهاد، قضايا الحدود، المسائل المتعلقة بالمرأة وحجابها، وأيضا أحكام المواريث ونحو ذلك. وتأثر بهذه المدرسة الكثيرون. وهذه المدرسة أخطر ما فيها أنه يستفيد من شبهاتها أولئك الذين يحاربون الإسلام، فتجد الليبراليين وأصحاب الاتجاهات المنحرفة وأعداء الدين ونحو ذلك يستفيدون من عدة جهات، يستفيدون من شبهات المستشرقين، ويستفيدون ويأخذون من شبهات المنصرين، ويستفيدون أيضا من المدرسة العقلانية وفتاواها، سواء كان قضاياها العقدية أو قضاياها العقلية أو حتى قضاياها الشرعية وكلامها، فيأخذون بأقوال هؤلاء ويواجهون به المسلمين المتمسكين بالمنهج الصحيح في مسائل العقيدة ومسائل الشريعة. فلذلك صارت العقلانية شبه تيار، شبه اتجاه فكري قد يأخذ به بعض الناس ليستفيد منه من أجل أن يروج لمفاهيمه، أو من أجل أن يحارب الاتجاهات المنضبطة في أخذها بالنصوص. وهذه هي طريقة أهل الأهواء. طيب، ما هو المنهج الإسلامي الصحيح باختصار؟ لأننا لا يحتاج إلى أن نطيل في هذه المسألة، وإنما المقصود به التعريف بها، أنه أولا لا تعارض بين العقل والنقل، وعندما يتوهم التعارض فيجب تقديم النقل على العقل. الثاني، العقل الصريح الصحيح له دور في فقه الدين والعقيدة والمسائل. نعم، الأمر الغيبي تسلم به، لكن كثير من المسائل يكون العقل فيها في المنهج الإسلامي دور. يعني مثلا في كتاب الله عز وجل كثير من الأدلة الشرعية العقلية، شرعية لأنها قرآن ووحي من عند رب العالمين، عقلية لأنها تخاطب العقل، مثل ما ذكر الله عز وجل من الأدلة على إثبات الربوبية وهي أدلة عقلية، الأدلة على إثبات الألوهية، الأدلة على إثبات صحة نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأدلة على إثبات صحة القرآن، هذه كلها تجدها شرعية وعقلية. إذن العقل ليس معطلا في المنهج الإسلامي، له دوره الكبير لكن له مكانه الصحيح، لا يخرج عن طوره. هناك قضايا يعمل فيها العقل، ولهذا تجد في أحكام الشريعة الإسلامية تجد أن أئمة الإسلام في علوم القرآن وفي علوم الحديث وفي علوم أصول الفقه وفي علوم العقيدة يتكلمون بمنهج عقلي صحيح، ولهذا ألفوا المؤلفات الكثيرة وناقشوا الأعداء وناظروهم وردوا عليهم، وهذه كلها تجدها معتمدة على الكتاب والسنة، لكن تستخدم في نقاشها وتستنتج من خلال نقاشها النتائج الصحيحة بالعقل الصريح الصحيح. فمن استمسك بالكتاب والسنة وأخذ بهما وسار على الطريقة الصحيحة التي عليها السلف الصالح رحمهم الله تعالى فهم أحسن الناس عقولا. ثم أيضا في المنهج الصحيح يجب التسليم للوحي، لأن العقول تتفاوت. ولهذا لما تكلم العلماء عن هذه المسألة وهي أن بعض الآيات أو الأحاديث أو المسائل يعارضها العقل، أجاب وقال عقل من؟ العقول متفاوتة. يعني لما تأتي للفلسفة اليونانية التي لها أكثر من 2000 سنة تجد عندك عقل سقراط وعقل أرسطو يخالف عقل أفلاطون، ولما تأتي لفلاسفة الإسلام تجد المنهج العقلي عند ابن سينا يختلف عن المنهج العقلي عند الفارابي، يختلف عن المنهج العقلي عند ابن رشد، فعقل من؟ وهكذا في الفلسفة الحديثة كل فيلسوف أوروبي له اتجاه عقلي، فعقله من سيؤخذ به؟ العقول تتفاوت. ولهذا قال بعض العلماء إن العقول تتفاوت بعدد البشر، لكن الوحي لا يختلف لأنه من عند رب العالمين. فلذلك ينبغي للمسلم أن ينضبط الانضباط الصحيح فيما يتعلق بالعقل والنقل، وأن يجعل دائما أساس منهجه هو الأخذ بالنقل والتسليم له، ثم بعد ذلك يتبع الطريقة الصحيحة في هذا الباب عند استخدام العقل. طيب، ننتقل بعد ذلك في المذاهب الفكرية إلى مبدأ معروف مشهور وهي الماسونية. عندنا الصهيونية وعندنا الماسونية وعندنا اليهودية. اليهودية هي المبدأ الدين العام لليهود وكل ما ينتسب إليها من اليهود، وهم الذين ينتسبون إلى نبي الله موسى ونبي الله داود ونبي الله سليمان، ويختلفون عن النصارى ويختلفون عن المسلمين، والديانة اليهودية فيها دراسات كثيرة كتبت عنها. ينبثق من الديانة اليهودية الصهيونية، وهم مجموعة من مفكري وساسة اليهود لهم أهداف عالمية، وعلى رأسها السعي لجمع اليهود وإقامة دولة لهم في فلسطين، ثم التوسع في هذه الدولة لتشمل العالم العربي والإسلامي. فالصهيونية هي مبدأ فكري سياسي لليهود، وقد يوجد من اليهود من يعارض بعض أفكار الصهاينة، وهذا ليس بغريب، لكن الغالبية العظمى هم مع الصهيونية، وخاصة مع ما حققته الصهيونية لهم من أهداف، وعلى رأسها قيام هذه الدولة على أرض فلسطين المحتلة. وكذلك أيضا سياسات الصهيونية المتنفذة في أنحاء العالم. أيضا مما ينبثق من اليهودية ما نتحدث عنه الآن، وهي الماسونية. والماسونية منظمة سرية غامضة كثر الحديث عنها، الحديث عنها كثير جدا، ثم لما تدخل إلى تفاصيلها تجد السرية فيها واضحة. ولهذا نحن نقول في تعريفها هي منظمة يهودية سرية تهدف إلى ضمان سيطرة اليهود على العالم بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، يعني يريدون أن يديروا دفة بشكل مباشر أو غير مباشر. تنطلق هذه المنظمة من الدعوة إلى الإخاء الإنساني تحت شعار إخاء حرية مساواة، وهذه شعارات الثورة الفرنسية كما هو معلوم. ومعنى الماسون البناؤون الأحرار، هذا هو المعنى المشهور عنها. طيب، متى نشأت الماسونية؟ وقع اختلاف كبير في تاريخ تأسيسها نظرا لسريتها وغموضها. فهناك من الباحثين من يرجعها إلى السنوات الأولى لظهور النصراني، فيقول مثلا نشأت عام 43 أو نحو ذلك ميلادية، وكأنهم يقولون إن الماسونية نشأت لضرب النصرانية، وهذا طبعا قبل ظهور الإسلام وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أجل تدمير النصرانية وحرب النصارى ودينهم أنشأوا هذه المنظمة الماسونية. وبعضهم يجعل منها بعض اليهود الذين تنصروا مثل بولس الذي أفسد النصرانية وأدخل فيها الوثنيات وأدخل فيها التثليث وأدخل فيها الصلب والفداء وغير ذلك من التحريفات. ولا شك أن الماسونية تعادي النصرانية ثم بعد ذلك لما بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد قرون كما هو معلوم من النصرانية، يعني بعد ما يقارب 7 قرون من بعثة المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت هذه المنظمة الماسونية أيضا في حربها على الإسلام أشد منها في حربها على النصرانية. لكن نحن نتكلم عن تاريخ تأسيسها. ثانيا، من الباحثين من يرجعها إلى القرن 18 الميلادي ويقول نشأتها سنة 1770 ميلادية، فبعضهم يقول هي بداية الماسونية، وبعضهم يقول هي بداية انتشار المحافل الماسونية في العالم. ولا شك أن هذا التاريخ بما هو معلوم أنه هو تاريخ انتشار المحافل الماسونية في أنحاء العالم. انتسب إليها جملة كبيرة من الزعماء والقادة والمفكرين الغربيين، فمثلا يقال انتسب إليها جان جاك روسو، فولتير، ماركس المؤسس للشيوعية، إنجلز صاحبه. وفي فترة سابقة من القرن الماضي انتشرت الماسونية في بعض البلاد العربية، وانتسب إليه بعض القادة وبعض المفكرين، وكثير منهم انخدع بشعاراته، لأنها كانت الماسونية تدعو إلى الإخاء والحرية والمساواة، وأنه الماسون لهم علاقات ويستفيد بعضهم من بعض، فبعضهم دخلها من أجل أن يستفيد منها. فقد يكون منهم من خدع، وقد يكون منهم من دخل فيها عن علم. ولهذا لم يمضي على إنشائها في البلاد العربية سنوات حتى تكشفت وفضحت، وكتب عنها كتابات كثيرة، وهذه الكتابات من جانب النصارى ومن جانب المسلمين. يعني كثير من الكتابات التي فضحت الماسونية في العالم وفي العالم العربي بصفة خاصة، كثير منها كتب في بداياتها كتابات نصرانية. ثم أيضا بدأ الكتاب المسلمون والباحثون المسلمون يتكلمون عنها، فأدى ذلك إلى إغلاق مقراتها، لكنها بقيت تعمل تحت ستارات ومسميات أخرى. ما أهم معتقدات الماسونية وأهدافها؟ ولماذا أدخلناها في الانحرافات الفكرية؟ إذا كانت منظمة سرية يهودية، فنقول إذا عرفنا أهم معتقداتها وأهدافها تبين لنا دورها في الانحرافات الفكرية المعاصرة. هي أولا يهودية تسعى لسيطرة اليهود، وسيطرة اليهود كما لا يخفى إذا تمت كما يخطط لها، وهي طبعا لا تتم لأن سنة الله عز وجل أن يبعث عليهم من يسومهم إلى يوم القيامة، لكن اليهود إذا سيطروا في أي مكان أو في أي بقعة نشروا فكرهم وأفكارهم، مع أنهم عنصريون، لا يدخل في اليهودية إلا العنصر اليهودي، لكن فيما عدا ذلك هم يخربون كل شيء، فهم أعداء للنصارى وأعداء للمسلمين وأعداء لكل من يريد الخير والإصلاح. ثانيا، تدعو الماسونية إلى الإلحاد والإباحية والفساد وإباحة الجنس وإفساد المرأة. ثالثا، تعمل على هدم الأديان والمعتقدات ما عدا اليهودية، هي في ظاهرها إخاء إنساني، لكن واضح أنها تدعو إلى هدم الأديان وتسالم الديانة اليهودية، تسعى إلى تقويض الحكومات المستقرة ونشر الفوضى فيها، هذه أهداف ماسونية. خامسا، تسعى إلى بث النزاع والفرقة بين الناس، سواء النصارى أو المسلمين أو غيره. ستة، تسعى إلى السيطرة على رؤساء الدول والشخصيات البارزة والمؤثرة. وسبعة، تسعى إلى السيطرة على المنظمات الدولية وخاصة منظمات الثقافة والشباب ونحو ذلك. ثمانية، تسعى إلى السيطرة على أجهزة الإعلام والدعاية واستخدامها كسلاح. ثم تاسعا، كل من عارضهم عادوه وفضحوه وأسقطوه إن كان له شأن أو تخلصوا منه. ثم الماسونية لها نظام، فهي معروفة بأنها في نظامها لها درجات سلم. من يدخل في الماسونية يترقى حسب الثقة وحسب ما يقدمه للماسونية من خدمات. فهناك درجات الماسونيين المنتسبين إليها ابتداء، كل من أراد الدخول فيها يأخذ عليه شروط بطريقة معينة تكلمت عنها الكتب التي كتبت عن الماسونية، طريقة عجيبة غريبة إلى آخره، فيأخذون عليه العهد والميثاق ويصبح ماسونيا يحمل شعار الماسونية. اثنين، درجة الماسونية الملوكية، وهذه الدرجة الكبرى الضخمة، وهذه تتضمن 33 درجة يترقى فيها المنتسب إليها ممن تنكر لدينه ووطنه وأمته، فيترقى من درجة إلى درجة.